لأنهم يداومون عليها، لأن كل ليلة لها سحر، كل ليلة لها سحر، والسحر هو الثلث الأخير من الليل، ومنه سمي السحور سحورا لأنه يؤكل في هذا الوقت الثلث الأخير من الليل. ويذكرون أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما جاءه أولاده بعد أن ألقى البشير على وجهه القميص ورد بصره إليه، قالوا يا أبانا استغفر لنا إن كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي، قالوا أخرهم إلى السحر. سوف أستغفر لكم ربي، قالوا أخرهم إلى السحر. والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هذا وقت السحر، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هذا وقت السحر. وكان ابن مسعود إذا جاء وقت السحر يقول اللهم إنك أمرتنا فأطعنا، وهذا السحر فاغفر لنا، فاغفر لنا في السحر. وابن عمر كما قال عنه نافع كان يصلي ثم يلتفت إلي فيقول، صلي الليل ثم يلتفت يقول دخل السحر، فأقول له لا، فيستمر يصلي، ثم يقول دخل السحر فأقول لا، فيستمر يصلي، فيقول دخل السحر فأقول نعم، فيقطع الصلاة ويبدأ يدعو في وقت السحر، أي الثلث الأخير من الليل. الله تبارك وتعالى يصف هؤلاء الأتقياء أهل الجنة بقوله سبحانه وتعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، جعلني الله وإياكم منهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هو يسأل يقول في ناس يقولون ولا الضالين، وفي ناس يقولون ولا الضالين، هكذا؟ أي نعم، أيها صح؟ فراك أعطيك ثالثة توني سامع طازة هذه. إيه قال لي واحد، قال أنا والله أصلي أقول ورا الضالين. أي تبي؟ ما تبي ورا الضالين؟ أي نعم. لا هي القراءة الصحيحة ولا الضالين بالضاد، لابد أن تقرأ بالضاد. وذهب كثير من أهل العلم ومنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا لم يقل ولا الضالين تبطل الصلاة، لابد تقول ولا الضالين بالضاد وليس بالضاء، لأن الضالين الضايعين المنحرفين، وأنت تريد أن ينجيك الله من دربهم. أما ولا الضالين، الضالين يعني جالسين مكانهم، ظل في مكانه يعني شنو؟ قاعد في مكانه، جالس في مكانه، ظل فيه. طيب، أو الضالين مستظلين تحت ظل شجرة أو شيء، هذا خطأ، وإنما هي ولا الضالين بالضاد، لابد أن تقرأها ولا الضالين. وكما قلت الإمام النووي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الصلاة تبطل إذا قال الإنسان ولا الضالين، بل لابد أن يقول ولا الضالين بالضاد. وهذه لغة الضاد، لغة العرب لغة الضاد. نعم ذهب بعض أهل العلم كابن كثير إلى أنه يتسامح في هذا لقرب المخرجين الضاد والظاء، فقال يتسامح في هذا، ولكن الأحوط الإنسان يعني يبتعد عن هذه ويتعلم، وما هو صعبة. حنا العرب نفتخر بها، نقول نحن أهل الضاد، أهل الضاد، وما نقول الضاد مشكلة، ولا ما نصير أهل الضاد، صح؟ فدولها ولا الضالين بالضاد وليس بالظاء، وضحت؟ أي نعم. هو لا شك ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ويقول الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى ما أصاب مصيبة فبما كسبت أيدي الناس، هذا قطعا يقينا أن جميع ما يقع في هذه الدنيا من الزلازل والبراكين بما كسبت المصائب بشكل عام بما كسبت أيدي الناس قطعا. طيب، لكن يبقى أن ليس المقصود أن كل واحد من الناس، لكن في ناس تسببوا في هذا. وأما قد يكون ناس صالحين ويصابون، لأن هؤلاء مع الجمع فتكون الإصابة عامة، لكن هؤلاء يكون لهم أجرا ويكون لهم تكفيرا لذنوبهم واختبارا لهم، وأولئك تكون لهم عقوبة. نعم. يقول لدي صديق يقول لا تبحث عن حكم كل فعل تفعله حتى تجهل حكمه ولا يكون حجة عليك، فما حكم ذلك؟ اي صحيح، يعني هذا يعني وجهة نظر، هذه ان الانسان يعني لا يسأل حتى لا يكون حجة عليه، لا يسأل حتى لا يكون حجة عليه، لكن ايضا لما يطالع اعيش جاهل ولا اعيش عالم، هذا الحكي. يعني لان الذي لا يسأل صحيح يعني الله تبارك يحاسب الذين يعلمون اكثر من الذين لا يعلمون، لكن ايضا الله تبارك وتعالى يعطي ويجازي الذين يعلمون اكثر من الذين لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله درجات العلماء، فانت ليش تحط نفسك انك تبي تعرف وتظل؟ قل لا، بعرف واحسن. فهذا صاحبك كانه يقول لك لا تسال لانك انت ما انت كفو، لانك ستسال وبعدين ما تسوي الشيء الصح وراح تدش النار بسبه انك علمت ان هذا حرام، اسكت. لكن اذا قلنا لا، ان هذا الانسان اذا سال وعرف انه غلط راح يبتعد عنه ويدعو الناس الى الابتعاد عنه، هكذا يجب ان نحسن الظن بانفسنا. فالذي يعلم احسن من الذي لا يعلم، والعالم افضل من الجاهل، وفضل العالم على العابد كفضل النبي على ادنى اهل الارض. فلا، غير صحيح هذا ابدا، بل الانسان يتعلم ويسال الله تبارك وتعالى ان يعني يهديه الى الصراط المستقيم. هل يجب ان اصلي واغمض عيني، علما باني عندما اغمض عيني ازداد خشوعا، وما افتح عيني افكر بامور الدنيا احيانا؟ اي بس هم في ناس اذا غمضوا ممكن ينام، اذا غمض يسرح يروح ما يدري عنهم، ساجدين راكعين مو حولهم، طيب الحج مغمض ما يدري عن شيء، مو صحيح الكلام هذا. السنة فتح العينين في الصلاة، وقد سئل الإمام أحمد عن تغميض العينين في الصلاة فقال ذاك فعل اليهود يغمضون عينهم، فالإنسان أصل يفتح عينيه. لكن إذا كان هذا الأمر يؤثر في خشوعه، كان يكون أمامه مثلا مثل عن الكتابات أو غير ذلك شيء يشغله، يعني أمامه أو في الأرض شيء يشغله بحيث لو فتح انشغل به، هذا نعم يغمض عينيه لحاجة سبب. طيب أما أن دائما يصلي مغمض العينين خطأ، بل أصل يفتح العينين وينظر إلى محل سجوده، وفي التشهد ينظر إلى إصبعه، هذه السنة. ولكن يغمض عينيه إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان مثلا يذهب الخشوع عنه إذا فتح عينيه، ليس دائما، يحاول أن يتعود على فتح العينين في الصلاة والعلم عند الله جل وعلا. لدي أخت متزوجة وتحتاج إلى شراء سيارة ضروري لأنها موظف، هل يجوز مساعدتها بجزء من مال زكاتي لإعانتها في دفع مقدم للسيارة؟ يعني ما في بأس، لكن تشتري سيارة على قدها، مو تروح تقول بشتري مرسيدس ولا بشتري لي سيارة 2017 ولا كذا، لا، يعني تعطيها الزكاة بحيث تشتري سيارة على قدها. أما تأخذ سيارة جديدة وأقصاد كذا وسعر كذا وأبي سيارة كشخة وأبي كذا، لا، ما يجوز أن تعطى الزكاة لهذا الأمر، يعني الزكاة عند ضرورات. ولدي أخ معاق يعيش في دولة خليجية وهو متزوج ولديه أبناء ويعمل ويعتاش من دلاله دلالة بيع وشراء الأراضي، وهذا العمل مصدر رزقه الأساسي، وأصبح السوق ميتا وليس له مردود ولا يوجد لديه عمل آخر يعوله، فقام بما يملك من مال بشراء أرض وبناء استراحة للتأجير والعيش من أجارها، لكن ينقصه بعض أعمال لإكمال البناء وتشطيبها، فليجوز إعطائه المال زكاتي؟ نفس الشيء إذا كان يبي يطلعها حلوة وكذا وهذا، أما بناء اللي هي البناء الأساسي وكذا يعني يعطى لهذا. بس إن القصد إن الاستراحة أيضا يجب أن يعلم هذا الأخ إنه لا يؤجرها إلا لناس صالحين لا يعملوا فيها المعاصي لا يعملوا كذا. الشيء الثاني إن إذا كنت أو كنت ما أدري سأل رجل أو امرأة تستطيع تساعديهم من غير أموال الزكاة فهذا هو الأصل، وأعطي الزكاة لمن هو أولى، لأن ظاهر أمرهم أنهم ليسوا من أهل الزكاة، هذا الذي يظهر، لا الأخت ولا الأخ، الظاهر أنهم ليسوا من أهل الزكاة، هذا الذي يظهر. طالما أن هذه موظفة، موظفة معناها عندها راتب تستطيع تشتري سيارة على قدها، وكذلك هذا الأخ عند دلال وكذا السوق ميت، لكن السوق فيه شيء. وين ابو خالد؟ ها كلش يصير ميت كلش مره واحده ما اي نعم. فاذا الذي يظهر لي ان لا الاخ ولا الاخت يعطون من الزكاه ابدا، وانما اذا بتساعدين سعد بن مالكي وليس من الزكاه، اعطي الزكاه لاهلها. يسال يقول امراه تفتح محل تصوير، تصوير الفوتوغرافي وكذا، هل آثم إذا أخذوا الصورة على اللقوم؟ لا يجوز فتح عمل للتصوير، فتح عمل للتصوير يعني مصور، لا هذا العمل لا يجوز إن إنسان يفتح محل للتصوير. التصوير يعني يجوز في حالات ضيقة جدا للحاجة، أما محل التصوير صورة كبيرة وصورة صغيرة وصورة بتعلقها وصورة بتحطها بالكوميدينة وصورة بتحطها، لا ما يجوز. الأصل هذا العمل ممنوع تصوير، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج عنق من النار فيقول إني وكلت بثلاث، بكل جبار عنيد وبكل من جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين. صحيح ذهب كثير من أهل المقصود مصورين اللي هم النحاتين أو الرسامين الذين يصورون، ما هذه الصور هي خلق الله سبحانه وتعالى، لكن تفتح باب شر. الآن الصور يعبثون بها، وشيل النمش اللي بالوجه والخشم صغرة والعين كبرها والبراطم مدري إيش، يعبثون بالصور غير ان هذه تريد صورة هكذا وصورة نساء وغير ذلك. الأصل لا يجوز. نعم الأصل ان المرأة يجوز لها العمل كما ان الرجل يجوز له العمل، هذا هو الأصل. هو يسأل عن عمل المرأة هل يجوز او لا يجوز، الأصل انه يجوز لها ان تعمل، لكن اهم شيء بالضوابط الشرعية، تعمل بالضوابط الشرعية فهذا جائز، اما غير ذلك فلا يجوز الله اعلم. ويسأل يعني هل هناك تعارض بين قول موسى أخرجتنا ونفسك من الجنة وبين قول الله تبارك إني جعل في الأرض خليفة، هل تتعارضان؟ نعم لا لا لا يعارضه، لا يعارضه، وإنما الله يخبر بما سيقع سبحانه وتعالى. عندما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها، لما يؤول إليه الأمر، لأن الله تبارك وتعالى لكمال علمه يعلم أن آدم لن يصبر عندما منعه من أكل الشجرة أو أكل مما في الشجرة، لأن الله يعلم أن آدم لن يصبر وسيأكل وسيخرج بالتالي من الجنة، في ذلك قال هذا الكلام. إيه نعم. طيب لماذا نخاف من القبر أكثر من اليوم الآخر؟ أشعر أن في القبر وحدة، لكن اليوم الآخر واثق أن الله مع المؤمن، علما بأنني شاب مؤمن أخاف الله أحبه كثيرا. عثمان بن عفان كان إذا ذكر القبر بكى كثيرا، وإذا ذكر اليوم الآخر لا يبكي كما يبكي في القبر، يعني عندما يتحدث عن القبر. فلما قيل له قال هذا أول منازل الآخرة، فمن نجا من هذا نجا من الآخرة، ومن هلك في هذا هلك في الآخرة. فإذا كان من هذا الباب نعم، أما قولك إن الآخرة الله معي، حتى في القبر الله معك سبحانه وتعالى ويحفظك واعمل صالحا، وإن شاء الله دائما سبحانه وتعالى يكون معك سبحانه وتعالى. بس يمكن القبر ليش بروحكم اليوم الآخر حشر مع الناس، لا الآخرة أشد، عمرها عظيم، وياك سميت بأسماء عظيمة، الصاخة والطامة والحاقة، زين أي أسماء صعبة جدا ليوم القيامة، لا يوم القيامة أشد وأعظم. صلى الله تبارك وتعالى وإياكم برحمته. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المداحين، إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الإنسان يخشى على نفسه، إنسان مثل ما يقول يعني ضعيف، فإذا مدح في وجهه قد يغتر وينحرف بعد ذلك ويشوف نفسه، فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مدح الإنسان في وجهه. تبي تمدحه مدحه في ظهره، مدحه في ظهره لا تمدحه في وجهه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، لأنهم يفسدون على الناس حياتهم. إنسان مستقيم يمدحونه يمدحونه يمدحونه حتى ينحرف يشوف نفسه، يعجب بنفسه، فإذا أعجب الإنسان بنفسه هلك. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرمى التراب في وجوه المداحين لهذا السبب. وأنت إذا رأيت أحدا يمدح أحدا في وجهه فانهه، أو احثي التراب في وجهه، لا تمدح في وجهه. وإذا جاء عن بعض التابعين أنه رأى رجل يمدح رجل في وجهه قال قتلته، يعني قتلته أفسدت عليه حياته بهذا المدح. فإن كنت ولا بد مادحا فامدحه في ظهره ولا تمدحه في وجهه. إنسان ضعيف قد يتأثر بهذا المديح والعياذ بالله ويشوف نفسه، وإذا شاف نفسه دخل الرياء والعجب والنفاق والعياذ بالله. ثاني لا نفس السؤال، كل من طرف ثاني ما يمدح شخص مو أهل لهذا المدح ولا فيها الصفات، بعد هذه مصيبة أكثر بعد، يعني ينافقه هنا، يقول بعد يمدحه بأشياء ليست فيه مصلحة. إيه بعد مصلحة خربتها تمام. يقول يمدحه في أشياء ليست فيه، هذه زيادة. الحين زاد عليها قال يبي منه مصلحة. هذا هم خربان هذا صاحبك. طيب لا كل هذا لا يجوز، قطعا لا يجوز، قطعا لا يجوز. يعني أن تمدحه بما ليس فيه ثم تقول بعد أيضا يفعل هذا لأجل ينافقه ليحصل منه مصلحة، كل هذا لا يجوز قطعا. سم ارفع صوت شوي. مداح انت تمدحه يمدحك؟ لا ما يجوز. عاد شوفوا لكم عاد انتوا يبون سطول تراب. كل واحد يحذر الثاني. لا ما يجوز تمدحه يمدحك، تبادل المنافع. هذا مو مدح، هذا شكر على عمل. يعني واحد أدى لك خدمة تقول له ما قصرت جزاك الله خير أحسنت، هذا ما ليس مدح. لكن ما تقول له أنت شجاع أنت قوي أنت كريم أنت ما في مثلك، واضح ولا لا؟ مصري ما حدش أدك، يعني تعطيه من هالكلمات اللي يشوف نفسه يعني فوق، هذا المدح، هذا المقصود. أي نعم. لا ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دانيال يسأل عن دانيال أنه وجدوا قبر نبي، أو عفوا وجدوا قبرا مكتوب عليه قبر النبي دانيال في زمن عمر يقولون، وليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن عمر وجدوا قبرا مكتوب عليه قبر النبي دانيال، فقال عمر رضي الله عنه احفوا أثره، يعني لا يطلع عليه الناس يعني. لكن ما صحت هذه أولا، لم تصح. ثانيا مكتوب على القبر دانيال، من يقول إنه نبي؟ يعني نحن إذا بنأخذ أخبار الغيب اللي هي ماضية نأخذها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يتعن النبي محمد، يمكن اللي كتب عليه النبي دانيال كذاب، ما تدري. لا ما في شيء ثابت، ما في شيء ثابت إن في نبي اسمه دانيال. هل الذي يسافر إلى بلاد الغرب للدراسة ثم يستقر هناك يدخل في قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض؟ لا، هذه الآية نزلت في الذين امتنعوا من الهجرة إلى المدينة في أول الأمر بداية الإسلام، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى في مكة، ثم حصل الأذى من أهل مكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة، ثم بعد ذلك لما كثر عدد المسلمين وكذا أمرهم بالهجرة إلى المدينة بعد أن بايعه أهل المدينة على الإسلام في بيعة العقبة الأولى. ثم لما تمت بيعة العقبة الثانية كثرت الهجرة إلى المدينة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هجرة النبي صارت الهجرة إلى المدينة واجبة، صارت الهجرة إلى المدينة واجبة، كل مسلم يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة حتى يقوى المسلمون في المدينة، حتى يتقوى المسلمون في المدينة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا كما في حديث بريدة صحيح مسلم يقول إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة على طول، أمرهم بالهجرة يعني إلى المدينة حتى يتقوى المسلمون، بيضة الإسلام حتى يتقوى المسلمون. واستمر الناس على هذا، كل من يسلم يهاجر إلى المدينة، كل من يسلم يهاجر إلى المدينة حتى كان الفتح. فلما كان الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، بس اكتفينا. فالذين هاجروا قبل الفتح هؤلاء الذين كان لهم الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، وأما بعد الفتح فتساوى الناس، قال لا هجرة بعد الفتح. هذه الآية نزلت في أناس قصروا في الهجرة قبل الفتح، كانوا في مكة ويقولون نحن مستضعفون، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا لم تهاجروا؟ وهذه الآية وإن كانت نزلت في أولئك القوم إلا إنها إلى اليوم صالحة. أي إنسان يكون في بلاد الكفر ولا يستطيع أن يقيم دينه ويتمكن من الهجرة إلى بلاد الإسلام يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام. أما إذا كان يستطيع أن يقيم دينه وهو من أصل من أهل هذه البلاد الكافرة، يعني مثل أمريكي أسلم، أسباني أسلم، بلغاري أسلم، جنوب أفريقي أسلم، ياباني أسلم، بعد عدون بلاد الكفر، يلا برازيلي أسلم، أي بلاد من هذه البلاد أسلم، ليس مطلوبا منه أن يهاجر الآن إذا كان يستطيع أن يقيم دينه في بلده. لكن إذا حورب في بلده ومنع من الصلاة، منع من الصيام، منع من الحج، منع من الزكاة، منع من إقامة شعائر دينه، تجب عليه الهجرة إن استطاع إلى بلاد مسلمة يستطيع أن يقيم فيها دينه. أما الطلبة الذين يدرسون في بلاد الكفر، هؤلاء لا يقال إنهم مهاجرون أصلا، وإنما هذه فترة زمنية يدرس ثم يرجع، فلا يقال إنه مهاجر إلى بلاد الكفر أو أنه لا يستطيع أن يهاجر إلى بلاد الإسلام. إذا كنت فهمت السؤال يعني فهما صحيحا. نعم. كيف لا يجوز للمسلم أن لا يحب الكافر في لين أو في دين؟ إن الشرع يبيح الزواج من اليهودية والنصرانية، فهل يكون هذا الزواج من غير حب؟ الحب نوعان، الحب نوعان، الحب الديني والحب الدنيوي، في حب ديني وفي حب دنيوي. الحب الديني هو الحب في الله ولله. الحب الدنيوي أنواع كثيرة، في الحب الشهواني كحب الرجل لزوجته، في حب العاطفة كحب الأب لأبنائه وبناته، في حب الاحترام كحب الابن لأبيه، في حب المصلحة كمن يحب من يشاكله في عمله، النجار يحب النجارين، الحداد يحب الحدادين، الكاتب يحب الكتاب، وهكذا. في حب إحسان، جبلت النفوس على حب من يحسن إليها، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، هذا حب الذي يحسن إليك. مثلا حب المعلم، حب تقدير، حب معلمك، إنسان يحب من علمه، يقول من علمني حرفا صرت له عبدا، يعني أحبه وأجله وأقدره، هذا أيضا حب. هذا حب كله حب دنيوي. أما الحب الديني فيختلف تماما. فإذا تزوج اليهودية أو النصرانية جائز، كما قال الله تبارك وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فيجوز أن يتزوجها. فإذا أحبها يحبها الحب الشهواني لا الحب الديني. والآية قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في تفسير هذه الآية قولان: القول الأول إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء، يعني الهداية ليست بيدك ولكن بيد الله. التفسير الثاني للآية: إنك لا تهدي من تحبه، من أحببت أي تحبه. وبالاتفاق أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، وكان النبي يحبه الحب الجبلي، حب الولد لعمه، فهو عمه ونصره ودافع عنه ورباه في صغره وأنفق عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حب الابن لعمه. فقال الله له: إنك لا تهدي من أحببت، أي من تحب. فهذه المحبة ليست دينية، فهي جائزة. فيجوز للرجل أن يتزوج نصراني يحبها الحب الشهواني ويبغض فيها دينها، فهو فيجتمع في الإنسان حب وبغض مثل أي إنسان عادي، صديق تعرفه عنده طاعة وعنده معاصي، تبغض تبغضه في معاصيه وتحبه في طاعته، فقد يجتمع في الإنسان حب وبغض. فهذه المرأة تحبها لأنها زوجتك وتبغضها لأنها كافرة، كما قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، أي يحبون، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. ما يجوز، لأن هؤلاء لا يجوز محبتهم المحبة الدينية، ولكن يحبون من جانب آخر غير المحبة الدينية، لكن المحبة الدينية يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. وانظروا قارنوا بين الآيتين، يقول الله تبارك وتعالى الآية في الممتحنة، لا قبلها، لا ينهاكم الله، نعم لا ينهاكم الله عن الذين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالبر والقسط للأقارب ما في بأس أبدا، لكن شوف الآية التي بعدها: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وليس تبروهم. ففرق بين البر والولاء. الولاء هذا لله سبحانه وتعالى، الله ولي الذين المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهنا البر أذن به، لكن الولاية منع منها: أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فإذا محبتهم لا تجوز الدينية، أما محبتهم الدنيوية أو هذا فهذا جائز لا بأس به، والعلم عند الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نذكركم أنه غدا إن شاء الله تعالى ستقام صلاة الاستسقاء في مساجد الكويت إن شاء الله تعالى، ووضعوا الإعلان في المساجد التي تقام فيها الصلاة الساعة 11 صباحا، الساعة 11 صباحا، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تأخر المطر استسقى، أي طلب من الله تبارك وتعالى السقيا. ومن السنة أن الإنسان إذا خرج الاستسقاء أن يخرج متبذلا، يعني طبعا نظيف لكن متبذل، ما يخرج كشخة وكذا، مو صلاة عيد، ويستشعر الفقر والذل بين يدي الله تبارك وتعالى، ويسأل الله جل وعلا بصدق أن يزيل الغمة وأن يرزق الأمة المطر النافع اللي هو الغيث. ومن السنة أن الرجال يحرصون عليه حتى النساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه الرجال والنساء، بل حتى الصبيان كان يخرجون للاستسقاء. فندعوكم إن شاء الله تعالى أن تحرصوا عليها غدا إن شاء الله تعالى، لعل الله تبارك وتعالى أن يسقينا من فضله جل وعلا. لا غير صحيح أن السيئة تعم والحسنة تخص بهذه الطريقة، لكن لا شك إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت صفية: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث الله تبارك وتعالى قد يعاقب العباد في هذا، ولكن يبعث كل عنيته، يعني لا يحاسب الصالح على فعل الخبيث، كل عنيته، لكن القصد أن نعم ممكن تكون العقوبة عامة ثم يبعث كل على نيته. هذه قصة مشهورة، هذه من قصص بني إسرائيل، يذكر يقول: هل من قصص بني إسرائيل؟ نعم في قصص بني إسرائيل، أن ويجوز رواية قصص بني إسرائيل، يقول أن موسى عليه الصلاة والسلام خرج مع بني إسرائيل يستسقون، وكانوا قريبا من 70,000، فلما خرجوا يستسقون كان في السماء بعض سحاب قزع، وصار موسى يدعو ويؤمنون، فجأة صارت السماء صافية، وموسى اعتاد كونه نبي صلى الله عليه وسلم، كونه نبيا من عند الله تبارك وتعالى، اعتاد أنه إذا دعا يستجيب الله له، هنا صار العكس، السماء فيها صحاب سحاب فصارت صحوا. فيقول قال موسى ربي ما عودتني هذا، عودتني إذا دعوتك أن تستجيب لي. فقال الله تبارك وتعالى لموسى يا موسى إن فيكم رجلا عصاني 40 سنة وإني لا أسقيكم ما كان فيكم هذا الرجل. فقال موسى يا رب دلني عليه أخرجه حتى تسقينا. قال لا، ولكن اجمع بني إسرائيل وقل لهم يا بيس إن الله منعكم القطر بسبب رجل عصى الله 40 سنة، فيا من عصيت الله 40 سنة أخرج من بيننا. قال يا رب وأن يصلهم صوتي 70,000، شلون يوصلهم صوتي؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ، أنا أوصل صوتك بس نتكل. فجاء موسى صلى الله عليه وسلم فجمعهم وقال إن الله منعنا القطر بسبب معصية واحد منا، فيا من عصيت الله 40 سنة أخرج من بيننا. صار كل واحد ينظر للثاني يعني، وهذا الرجل الذي يعرف نفسه ينتظر أحد غيره يخرج، ما خرج أحد، فعلم أنه هو المراد فسكت استحى يخرج أمام الناس عصيت الله 40 سنة، فاستحى. فعادها موسى مرة ثانية قال يا من عصيت الله 40 أخرج سيهلك الناس إن لم تخرج، اتق الله في أمتك. فكذا الرجل ينتظر أحد يخرج غيره، ما خرج أحد، فعلم أنه هو المراد. يقوم فأدخل رأسه في جبته يعني تغطى، ثم دعا الله جل وعلا قال ربي عصيتك 40 سنة فسترتني، اليوم تفضحني؟ يعني اليوم يوم الفضيحة الآن أمام الناس أنفضح؟ اليوم تفضحني؟ اللهم إني تبت إليك، اللهم فاستنا ولا تفضحني. فتجمع السحاب من كل مكان ونزل المطر، ففرح الناس بذلك. ولكن موسى استغرب، يقول فقال موسى يا رب سقيتنا ولم يخرج الرجل. فقال الله جل وعلا لموسى يا موسى إنما سقيتكم بالذي منعتكم به، يعني بعد أن كان معاديا صار وليا بتوبته إلى الله تبارك وتعالى، قال إنما سقيتكم بالذي منعتكم به. فقال موسى ربي أرني إياه، يعني أعرف هذا الرجل، حتى في السابق كنت بطرده الحين بضمه إلى نفسي. قال أرني إياه يا رسول الله يا رب. فقال الله جل وعلا يا موسى عصانا فسترناه أفإن تاب إلينا فضحناه، يعني يقول كان عاصيا وسترته الآن يوم تاب أفضحه، أفإن تاب إلينا فضحناه. فالشاهد من هذا ذاك الله خير التذكير، فالشاهد من هذا أن الاستسقاء نعم قد يمنع منه الناس، يمنعون القطر من منع الزكاة ويمنعون القطر من كثرة المعاصي. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التائبين إليه، الراجين له، الملتجئين إليه سبحانه وتعالى، الواقفين ببابه. نسأل الله جل وعلا أن لا يردنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.